مسلم مش عارف يتعلم حكمة من النبي محمد، لا هو بيدعي زي النبي، ولا هو بيمشي زي النبي، ولا هو بياكل زي النبي، ولا هو بينام زي النبي، ولا هو بيصلي على النبي. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على رسول الله. مسلم مزيف، مسلم كوبي تقليد يعني. فاحنا بنقول احذروا من المسلم المزيف. طيب يا ترى يعني ايه مسلم مزيف؟ يعني في الاصل مش مسلم، لكنه شكله بيعمل كده، او هو بيحاول ان يبقى كده. لكن في حاجة بيسميها العلماء نواقض الاسلام. نواقض الاسلام جمع ناقض، وهو الشيء الذي يفسد، وهو الشيء الذي يفسد ما نراه من الاسلام. يعني بنقول نواقض الاسلام، زي نواقض الوضوء. الانسان يبقى متوضئ لكن في حاجات بتنقض الوضوء، تفسده، تجعل الانسان بدل ما كان طاهر متوضي يخرج من هذه الايه الصفه التي كان عليها. كذلك ايضا الاسلام ايها الاحبه له نواقض، والكلام ده جد خطير. بنشوف ناس كتير بتقع في هذه المساله في هذه الايام، خاصه في الاعلام وفي الجرائد بسبب المنشطات. خلي بالك يا مسلم، خليك مسلم اصلي. النهارده هنبص ونشوف يا ترى ايه نواقض الاسلام، واللي هيعمل الشيء ده هيبقى مسلم مزيف ليس بالمسلم الاصلي. اول ناقض من نواقض الاسلام ايها الاحبه الكرام، بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، اول حاجه ان نعبد الله سبحانه وتعالى ونشرك به شيئا، ده اصل الاسلام، او هو ده المسلم الاصلي. اول شيء الشرك في عباده الله الواحد الاحد. ركز يا مسلم، المساله مش سهله. الشرك في عباده الله الواحد الاحد، لما تلاقي علماءنا الاجلاء الافاضل سواء كانوا علماء ازهر ولا علماء من غير الازهر، لان العلم يا اخوانا ملوش طريق واحد. المهم ان يكون الطريق ده ورا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المهم ان يكون العلوم ديت بقصد الله وبقصد الاصلاح في الارض. احنا شفنا قريبا فضيلة الشيخ محمد حسان، واحنا بيحلو لنا طلبة العلم وبيحلو لنا اهل الدعوة ان احنا نناديه بفضيلة الشيخ محمد حسان، لكن لا مانع ان احنا في وقت الجد، وقت ان احنا نستدعي هذه المسألة، ومعلش بقى في اللفظ كده نقولها كده بالعامية، احنا بنفخر بيه. لماذا؟ عشان بقى الناس ما تقعدش تكتر وتقول لك الراجل ما عندوش شهادة من الأزهر، طب الدكتوراه بتاعته كانت بتناقش في جامعة الأزهر، وعلماء ما شاء الله عليهم هم اللي كانوا بيناقشوها، والرجل كان يجلس ما شاء الله واثق في نفسه، وثقته في نفسه جاءت من ثقته في الله سبحانه وتعالى. وما شاء الله نبارك له في بداية الأمر، ونقول له بارك الله فيما قمت به من عمل وجهد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ميزان حسناتك هذه الرسالة الطيبة النافعة التي أمر العلماء وأوصوا بأنها تترجم إلى كل اللغات بإذن الله. ويعني بإذن الله نقول يعني تقريبا مع يعني أقول إيه، أنا مش عارف أقول الدرجات اللي ممكن نقولها عند الله سبحانه وتعالى. لكن تعالوا نرجع للكلام بتاعنا ونقول ان احنا يا اخوانا لما يجي العلماء والدعاة يعلمونا التوحيد ما نزعلش، خاصة العلماء الفاهمين. فاحنا بنقول اول ناقض من نواقض الاسلام ان احنا نشرك مع الله. ربنا يجعلنا من الموحدين بحق وصدق. قولوا امين. امين يا رب العالمين. الشرك في عبادة الله الواحد الاحد، ان انت تشرك بالله. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ايه؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به. فلما نقول لك خليك على التوحيد الخالص ما تزعلش، لما نقول لك ما تنذرش للحجر ما تزعلش، لما نقول لك ما تنذرش للشجر ما تزعلش، ما تروحش عند القبر وتذبح ما تزعلش. لأن لو عملت كده بعد ما تعلم وبعد ما العلماء يقول لك ده غلط، خلي بالك المسألة ماهيش سهلة. إن كنت تفعلها جادا فقد كفرت، وإن كنت تفعلها مستهزئا هازئا يعني عملية الضحك بس كده فقد كفرت، وإن كنت بتعملها وإنت مجبر عليها خايف العلماء قالوا برضو تخرج من الملة. الله، أمال إيه اللي بس عندنا في الإسلام ممكن يشفع لك أو الله سبحانه وتعالى جعلها بالنسبة للأشياء المستثناة في الخروج من الملة إذا عبدت غير الله؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن عندنا خمس حاجات، اللي يعملها يخرج من الملة، يعني إيه؟ ينقض إسلامه، بيفسد إسلامه. رقم واحد إنه يعمل هذه الأشياء التي سنتحدث عنها من نواقض الإسلام وهو جاد في العمل قاصد، خرج من الملة، نقض إسلامه. لو عملها وهو مستهزئ نقض إسلامه. لو عملها وهو خايف، وهو خايف نقض إسلامه. لو عملها وهو مكره وقلبه مطمئن بالكفر نقض إسلامه. لو عملها وهو مكره وقلبه مطمئن بالإيمان لم ينقض إسلامه ويفضل مسلم أصلي. تعالوا نشوف أول حاجة، إن الناس تشرك مع الله في عباداتهم. ممكن يذبح لغير الله، ممكن يتصدق من أجل واحد يعني بيسموه ولي من الأولياء، يقول لك شلها يا فلان هتفعلك كذا كذا، خطر عظيم جدا. إذا صرفت هذه العبادات لغير الله ده الحكم إيه؟ إن الرجل ده إذا مات على هذا الأمر، أو العبد ده أو الأمة دي لو ماتوا على هذا الأمر تحرم عليهم الجنة. خلي بالك، حرم الله عليهم الجنة ومأواهم النار وما للظالمين من أنصار. يعني حتى الشفاعة يوم القيامة مش تقبل فيهم. طيب اللي يموت على هذا الحال خلي بالك له حكم في الإسلام، لا يغسل، لا يصلى عليه، لا يدفن في مدافن المسلمين، قبل ما يموت أصلا يفرق بينه وبين زوجة، واحد كان مسلم ومتزوج واحدة مسلمة. ربنا يعافينا وأبنائنا وأهلنا وكل أهل الإسلام من الكفر يا رب العالمين. واحد كان مسلم ثم نقض إسلامه بنقض من نواقض الإسلام وقد تعمد ذلك والعلماء حكموا عليه أنه خرج من الملة، يفرق بينه وبين زوجة، خلاص ما عادتش بتاعته، مسلمة ما تتزوجش كافر، خلاص الله سبحانه وتعالى حكم بالتفرقة، ما عادوش ينفع البعض. وبعدين لو مات ما نصليش عليه، ما ندفنوش في مدافن المسلمين. ده في حاجة تانية، لا يرث ولا يورث. واحد خرج من الملة ونقض إسلامه، مات أبوه أو ماتت أمه، في ميراث، هو ما يورثش، الأب والأم مسلمين وهو كافر ما يورثش. وهو لو كان عنده تركة ومات، زوجته المسلمة أولاده المسلمين ما يورثوش. وما الفلوس تروح فين؟ لبيت مال المسلمين. الأحكام بتتغير يا حبيبي، ما يدخلش مكة المكرمة بعد ما ينقض إسلامه، ما يدخلش مكة المكرمة ولا المدينة، خلاص مكة المكرمة ما يخشهاش، انتهى الأمر. لا يقرب البيت بعد أن يخرج من الملة، ملة الإسلام. أيها الأحبة الكرام، ده أول ناقض من نواقض الإسلام، يعني زي ما بنقول بيبقى مسلم مزيف ليس بالمسلم الأصلي. فأوعى تصرف عبادتك لغير الله، لا تروح تطوف بضريح ولا تتمسح فيه ولا تقول مدد يا ابن صيضح ولا مدد يا ابن البهنساوي ولا مدد يا ابن فلان ولا يا ابن علان، الكلام ده ما ينفعش. ليه؟ لأن ده يخليك تشرك مع الله في العبادة، بتروح تطلب من غير الله وتتمسح وتنذر لغير الله، يخرج الإنسان من الملة ومش واخد باله. علموا الآباء، علموا الأمهات، علموا الإخوة والأخوات. التوحيد يا أخوانا غالي جدا والله، ما تزعلوش من دعاتنا وعلمائنا الأفاضل لما يعلمونا التوحيد بأصوله. الناقض الثاني من نواقض الإسلام أيها الأحبة الكرام إن إحنا بنجد بعض الناس للأسف الشديد بيجعلوا مع الله واسطة، بيجعلوا مع الله واسطة، وده خطر عظيم جدا. اللي يجعل مع الله وسائط للشفاعة وغيرها فهذا ينقض إسلامه، لأن الأمر ده حذر منه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، حذر منه الملك، وحذر منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالشرك في عبادة الله أمر عام، وأما ما نتكلم فيه الآن فهو أمر خاص، إن احنا نجد بعض الناس يجعلون مع الله وسطا. ربنا بيقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعني ما تجعلش بيني وبينك واسطة، هكذا في معنى تفسير الآيات. بعض الناس يقولون: مدد يا فلان يا بدوي، عشان بس بعض الناس البسطاء ياخدوها كده بالصريح العبارة. بعض الناس يقولون: يا بدوي، يا يا يا ست، يا مش عارف، يا مش، يعني كلام يعني سبحان الله ما أنزل الله به من سلطان. إن مثل هذه الأشياء أيها الأحبة تخرج الإنسان من الإسلام، من نواقض الإسلام، حذرنا الله سبحانه وتعالى منها، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها. من جعل بينه وبين الله وسائط ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا، كفر إجماعا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم، اسمع الآيات: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به ومن يدع مع الله ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. آيات واضحة يا إخوان، آيات واضحة. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني اللي يقول عيسى إله ده كافر، اللي يقول عيسى إله ده كافر، اللي يقول أن هناك مع الله آلهة زي الأصنام اللي كانوا بيعبدوها من دون الله هذا خرج من الملة. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سماهم كافرون، سماهم الله سبحانه وتعالى بالكفار. الكلام ده في سورة المؤمنين، الكلام ده في سورة المؤمنون. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يدعو مع الله إلها آخر. اوعى اوعى أبدا تأتي بشفاعة عند فلان من الموتى وتقول: يا فلان اشفع لي، أو يا فلان أنا جايب لك الصدقة دي وصلها إلى الله، يا فلان افعل كذا وكذا. هذا الكلام لا يجوز، أو يصرف الأمر إليه في المسائل التي حكم الله سبحانه وتعالى أنها بيديه ولا يشترك البشر معه فيها. زي مثلا واحد يروح لحد من أصحاب الأضرحة ويقول له مثلا: إيه، أنا عايزك تخلي المولود اللي جاي ده بنت عشان عندي أولاد كتير، أو يجي له يقول له: عايزك تخلي المولود اللي جاي ده ولد ذكر يعني عشان عندي بنات كتير. صرف هذه الأشياء التي لم يجعلها الله سبحانه وتعالى بيد أحد من العباد، لأن ربنا قال: ويعلم ما في الأرحام. من ضمنها مثل هذه الأشياء، قبل أن يعني يتزوج الرجل المرأة، وقبل أن يفكر، وقبل أن يولد أصلا الرجل، وقبل أن تولد المرأة، وقبل هذا وذاك، وقبل خلق آدم، ويعلم ما في الأرحام. فيظن في هذا الذي يعتبره من أولياء الله الصالحين وإن كان من الأولياء، لكنه صرف هذه الأمور لغير الله فنقض إسلامه، نقض إسلامه، دعا مع الله إلها آخر. ودي مسألة خطيرة جدا بتخرج الإنسان من الملة، إنه لا يفلح الكافرون، هكذا سماهم الله سبحانه وتعالى بالكافرين. الكلام ده في سورة المؤمنون. ومن ضمن نواقض الإسلام أيها الأحبة الكرام، ثالث حاجة: من لم يكفر المشرك، من لم يكفر المشركين أو من لم يكفر الكافر أو صحح مذهبهم فقد كفر. المسألة دي خطيرة فعلا. بعض الناس بتطلع اليومين دول بالمجاملات وتقعد في القنوات وبينه وبينك يعني الفلوس بتغري برضه. الفلوس بتغري، بس بلاش تغري في العقيدة، بلاش تخلي اللي كان عاوز يسلم ما يسلمش ويجي قدام ربنا يقول أصل الأستاذ فلان والشيخ الموقر قال إن أنتم عادي، إن أنتم ما كفرتوش، أنتم الحمد لله كده تمام 100%، لا فرق بيننا وبينكم إلا في الفروع. قالها الأستاذ مظهر شاهين، قالها الأستاذ مظهر. وبعدين برضو يعني إحنا ليه بنزعل من ذكر الأسماء يا أخوانا؟ الأستاذ مظهر ده رجل مسلم، المفروض يجب ان هو ينبهني لما اقول حاجات تخرجني من المله والعياذ بالله، وانا مش واخد بالي. قول لي يا اخي، اتصل بيه قول لي. طب هتعمل ايه؟ هرجع قدام الناس على الهوى واعتذر، وفي كل مكان هقول لهم انا اسف. الله، هو انا يعني اجامل الناس واروح انا جهنم؟ يكون واحد نصراني عاوز يسلم يقول اصل الاستاذ مظهر قال، تيجي قدام ربنا سبحانه وتعالى يقول لك تعالى ده كان قلبه أراد أنه يوحد الله وأنه يسلم بالنبي محمد رسول الله، ويقول أنا خلاص آمنت بأن النبي محمد رسول ونبي من عند الله، يوم نقف إحنا عقبة في الطريق بسبب ما نقوله من المغالطات وما نحدثه من هذه النواقض للإسلام أصلا. ومعذرة طبعا الأستاذ عمرو خالد له محبين، أقول له كان من الواجب عليك يا أستاذ عمرو إنك وأنت بتستشهد والأستاذ اللي قدامك اللي كان شغال في مش عارف اسمه إيه أصلا، بنسى اسمه، كان شغال في البيت بيتك، محمود سعد، عمال يثني ويمجد في من لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. إحنا هنغار إمتى أصلا؟ لا إحنا هنكسب الدنيا وهنخسر الآخرة للأسف، تبقى مصيبة. برضو بيعملوا اللي هم عاوزين في البلد، وكل اللي هيعوزوه هيعملوه. ليه؟ أنا لسه بقول وأنا جاي في السيارة لأحد أحبائي، بقول إحنا نستحق، نستاهل اللي بيحصل لنا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. لا، ده إحنا عملناش كده، ده إحنا مجرد ما تمكن لينا بقينا نطبل ونزمر ونرقص. في ناس لما نجحت في الانتخابات إسلاميين كانوا بيرقصوا ويغنوا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. احنا نستاهل ونستحق. ما اصاب من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. يبقى احنا اللي نستحق ما يحدث لنا، ومن انفسنا يولى علينا، ومن انفسنا يولى علينا. لما يطلع العالم والداعيه والاستاذ والمسلم، انت عارف لو غير مسلم هو اللي بيقول الكلام ده، يا عم هم لهم الحق بقى، هم حرين فيما يقولون بشرط لا يتعرضوا للنبي بالايذاء، ولا يتكلموا في حق الله سبحانه وتعالى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما لهم الحق أنهم يمجدوا نفسهم، يعودوا يثنوا على أنفسهم في جنائزهم وفي حاجاتهم، هم حرين. طالما الأمر لا يتعدى حدود الشرع عندنا، ما يتعداش حدوده مع الله، لا يسب بالله ولا يسخر ولا يستهزئ، لا نرضى بهذا سواء تلفظ بالأمر أو لم يتلفظ، حتى لو كان كتمها في نفسه، لا أرضى بما في صدره. عقيدة كده، ما روحش الجنة إلا بكده، وأسأل الله أن يجعل عقيدتنا عقيدة سليمة. فإحنا بنقول يا أخوانا، الناس اللي تطلع تستشهد وعملين يمجدهم في جنازة واحد من اللي ماتوا، نعزي آه، نهنئ في الأفراح أيوة، نعامل الناس معاملة حسنة نعم، لكن ما نتعداش الحدود مع النبي محمد، ما نتعداش الحدود ونبين للناس ان اللي مش هيؤمن بالنبي عادي ممكن يروح الجنة. والله ما هو رايح الجنة، والله ما هو رايح الجنة اللي مش هيؤمن بالنبي محمد. واسألوا علماء الأزهر، بس قولها لهم باللفظ الصريح، من لا يؤمن برسول الله رايح الجنة؟ قولها لهم باللفظ الصريح كده. أنا مش عارف، يعني الأستاذ لما بيستشهد بجنازة الإمام أحمد بن حنبل ويقول إن الإمام العدد اللي كان وراه آلاف مؤلفة. فقال الفرق بيننا وبينهم الجنائز. بعد ثناء بالدقائق بل بالساعات، وبعدين يقر هذا الثناء بمجرد عبارة عارضة، وبعدين نزعل من مشايخنا لما ينصحوا بالاسم. ما أصلي لما بنتصل ما حدش بيطلع يعتذر، ولما بنتكلم ونرسل رسائل على الصفحات الخاصة ما حدش بيرجع تاني يقول أنا غلطان. هي المسألة ثالث فلوس ودعاية وإعلام. يا أخونا ده إسلام، إسلام دين، دين يعني. ممكن الناس تخرج من الملة وهم للأسف الشديد معتمدين على الدعاة والعلماء. أسأل الله العفو والعافية. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الكلام ده خطير. من لم يكفر الكافر واعتقد في صحة مذهبه بعد أن أخبر، لأنه ممكن تعذر بالجهل، ممكن يعذر بالجهل، واحد مش عارف أصلا لكن لما يعرف وهو دارس. من لم يكفر الكافر كفر. ومن اعتقد في صحة عقيدة من أشرك مع الله وصحح مذهبهم وبدأ يكتب يقول لك ده بيتعاملوا مع ناس معاملة حسنة وأهم حاجة الأخلاق وفلان هيبقى في الجنة وهيستقبله هناك الإمام فلان وهيقعدوا هناك برضه يعملوا وحدة وطنية. وحدة وطنية إيه؟ طب وحدة وطنية لما نكون في وطن واحد، لكن وحدة وطنية بين أهل الجنة وأهل النار حاجة عجيبة الشكل. ألا فرعون ممكن يقدم بقى استشكال هناك في مجلس الشعب يقول لك خلاص أنا عايز أطلع، ما كلنا زي بعض. ده كلام جد خطير، مسألة خطيرة. إذن يجب أن احنا نعرف نواقض الإسلام كما حددها العلماء اللي ممكن تخرج من الملة وإحنا مش واخدين بالنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يكفر بالطاغوت، يكفر بالطاغوت كل ما خالف الشرع، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع سمي طاغوتا. يعني لو واحد قال عيسى ابن الله، لو واحد قال عزير ابن الله، حتى لو واحد قال النبي محمد هو إله، الكلام ده ما حصلش عندنا طبعا. لكن لو قال الكلام ده أي واحد يقول الكلام ده خرج من الإسلام. ده من النواقض، إن أنت ما تعتقدش في ضلال هؤلاء، وإن أنت ما تكفرش الكافر أو تعتقد في أنه في عقيدته كمشرك خطأ وذلل. إنما الواحد يصحح العقائد بتاعتهم ده أخشى عليه أن يخرج من الملة. وخلي بالك إنك تكفر بالطاغوت مش معناه إنك مجرد إن تقول إن عقيدتهم غلط وقلبك كده هادي وجميل ورايق، لا، تتبرأ من هذه الأمور، تتبرأ وتنفيها وتبغضها من داخلك. لأن بعض الناس بيرجع يقول لك إيه والله لكم دينكم ولي دين. يا عم هم ناس على غير الإسلام، يا عم هم ناس أصلا مش مسلمين وهو هادي، ده أنت تبغض عقيدته، تبغضها. لأن ده واحد بيشرك بالله، كيف يستقيم إيمانك وكيف تكتمل عقيدتك وأنت لا تنكر هذا الأمر وتبغضه؟ يا شيخ بس الكلام ده يعني المفروض ما نقولش إيه؟ هنفضل لحد إمتى؟ عندنا مشايخنا الكبار اللي كانوا بيمسكهم المؤسسات في البلد عاشوا وماتوا بلاش دلوقتي لحد ما ماتوا قبل ربنا، يروح يقول لربنا إيه؟ إن أنا ما برضيش أقول لهم عشان الرئيس اللي في السجن وعشان البهوات اللي بتحكمه، ولا عشان لسه اللي هيجوا؟ أنا مش فاهم. بالنسبة للعقيدة المفروض إن إحنا نبين ونوضح. من ضمن الأشياء التي فيها ناقض من نواقض الإسلام ان احنا نعتقد في غير هدي الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الاعتقاد في غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام من نواقض الإسلام. يعني واحد يقول لك يا أخي والله في أوروبا عندها حاجات دلوقتي أفضل من اللي كانت على أيام النبي محمد، ثم يبدأ يجمع هذه الأشياء ويحطها في قوانين وينحي هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام جانبا، ويعتقد أن هناك من هو أهدى من رسول الله محمد، مع أن النبي المعجزة بتاعته باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، اللي هي القرآن العظيم. وإحنا دايما بنقول بين قوسين عن القرآن الكريم، أنزله الله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء، فما ترك الله في الكتاب من شيء يقرب إليه إلا ودلنا عليه، وما ترك الله في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه. القرآن العظيم لا يخلق مع كثرة الرد، لا تنقضي عجائبه ولا تفنى غرائبه، ما إن سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، من تحدث به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه فقد هدى وهدي إلى صراط مستقيم. القرآن يا أخواننا معجزة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فنبينا محمد ما جاء للناس في عصره فقط، أو في الجزيرة العربية أيامها فقط، إنما دعوة النبي تتعدى الحدود، ليس لها سدود ولا زمان معين من بعثة النبي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. شريعة كاملة تامة لا عيب فيها ولا نقصان، لا عيب فيها ولا نقصان، قدسية لأنها من عند الله سبحانه. أصل التشريع عندنا في الإسلام هو الله، المصدر للتشريع الله، فمن عاب التشريع وعاب هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى بيعيب الله وبيعيب رسول الله، ودي المسألة تخرج من الإسلام. اللي هيفكر ان فيه هدي افضل من هدي النبي او حكم احسن من حكم النبي كالذي يفضل حكم الطواغيط، اللي يعمل كده كفر، فقد كفر، خرج من الملة. الأمر الذي يليه من نواقض الإسلام إن احنا نبغض شيء مما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب اللي جابه ربنا سبحانه وتعالى لنا إذا أبغضناه، ما احنا بنقول اللي جابه النبي، لأن كل اللي جالنا عن طريق النبي محمد عليه الصلاة والسلام. من أبغض شيئا مما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نواقض الإسلام. يعني إيه؟ من أبغض القرآن الكريم، من أبغض سنة النبي العظيم، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بعض الناس ما بيحبوش البخاري ولا مسلم، اللي هو حديث النبي اللي فيه ده، يقولك احنا أهل القرآن بس، أمال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من أبغض شيئا مما أتى به الحبيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام خرج من الملة. المسألة خطيرة، عشان كده بتكلم فيها ببساطة، خرج من الملة. طب واحد يكره سنة النبي محمد مع أنه يتأكد أن هي سنة مؤكدة عن النبي، يكره اللحية مثلا، يكره السواك، يبغضه بغض كده، قلبه مش حابب المسألة دي، نقول خلي بالك ده من نواقض الإسلام. أنا ما كنتش أعرف يا مولانا، ما احنا بنقول لك أهو، من نواقض الإسلام إنك تبغض ما أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا تأكد الأمر عند الدعاة والعلماء أو عند العلماء والأساتذة في العلم أن هذا الأمر من النبي محمد لا شك في ذلك. من أبغض شيئا مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ضمن ما جاء به النبي ونرى كثيرا من الناس يفعله أو يبغضونه، تعدد الزوجات. تعدد الزوجات يا شيخ، ما أنت كنت ماشي عدل، أنا عارف أن نسائنا وأمهاتنا وأبائنا اللي عندهم بنات يقولون خلاص بقى سيبك من التعدد ده. يا أخوانا إحنا عايزين نفرق بين أن الواحد فينا بيبغض فعل الرجل الذي يعدد، أن يقول هو أصلا ظلم أو هو ما عندوش في الأصل قوامة على بيت راح يتزوج التاني، أو هو في الأصل ما بيعرفش يعدل بين أبنائه يروح يتزوج واحدة كمان يبهدلهم ويبقى هو نفسه مظلوم عند الله، ظلم نفسه عند الله. ده بقى اللي ممكن المرأة تعدل المسألة والأخت تعدل المسألة والأب اللي بنته بيتزوج عليها فلان أو علان يعدل المسألة في قلبه. عشان كده بنقول لك العقيدة مطلوبة جدا عندنا، إن ممكن واحد يخرج من الإسلام وهو شخص دار. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يقول لك أنا كاره التعدد ده. يا راجل هو من اللي شرع؟ من اللي سمح به؟ الله، وأذن به الحبيب المصطفى بعد إذن الله. أمال أنت إيه اللي مزعلك من التعدد؟ فعل الناس، أخطأهم في المسألة. إنما عقدت بتقول أي حاجة تجيبها يا رب أنا مبسوط بيها وأكيد فيها خير. يا حبيبي أصل الآية واضحة صريحة والله، لما تسمع الآية كده وتحس بيها عشان قلبك يطمئن وتنشرح. يقول الله اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم. لما تيجي الكلمات من الله تعرف كلمة أكملت دي، يعني ما تفكرش في نقص أبدا إنك تعتقد بهذا، إنما إن أردت أن تسأل لتفهم حاجة تانية كي يطمئن قلب، إنما لابد إنك تعتقد إن ديننا كامل والنعمة تامة. ياه، وربنا يقول لنا ورضيت لكم الإسلام دينا. أي واحد هيطلع حاجة من الإسلام مش راضي عنها يقول أنا مش عاوز دي، أنا ما بحبش دي، أنا مش راضي عن دي، أنا أبغض دي. زي اللحية مثلا، وزي السواك مثلا، وأي حاجة، أنا بضرب أمثلة فقط، بس ده الأمر المنتشر اللي من دول. أقول له احذر، احذر، اوعى ربنا يرتضي شيء وانت تقول أنا مش راضي عنه. اوعى ربنا يقول لك أنا أكملت وانت تقول لسه في نقصان. ده من نواقض الإسلام، أن تبغض شيئا مما جاء به الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن نواقض الإسلام أيضا أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الاستهزاء بشيء من الدين. أي حاجة من الدين تستهزئ بها. رحت عند واحد أول ما غضب مني، كان بيكلمني في التليفون، شيخنا وحبيبنا وتجراسنا، ويشهد على هذا الأمر زوجتي كانت معايا في السيارة، وإحنا في الطريق أقول له والله العظيم البنزين خلص، اتأخرت ساعة على ما شفت، مش عارف أسيب أولادي، مش عارف أسيبهم في الطريق. وللأسف الشديد يجلس في مكان يعلم الناس. بعد ما اتأخرت ساعتين ثلاثة قلت له الظاهر ان انا مش هقدر اسيب اولادي واجي. راح قايل لي في التليفون انت كذاب، مش عيب على المقشة اللي انت حاططها في وشك؟ سبحان الله، مقشة حاجة عجيبة الشكل. فبصيت لزوجتي كده وبعمل كده، قلت لها ما شاء الله الراجل بيقول لي مقشة. ده يا اخوانا ده خروج من الملة. اوعى حد يسخر بالطريقة دي. اللي هيهزأ ويسخر من شيء أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم خرج من الملة. يا أخوانا ده طلع عن الإسلام أفسد إسلامه، ده من نواقض الإسلام. يا من نواقض الإسلام اللي يستهزئ أو يسخر بالصلاة، من نواقض الإسلام اللي يسخر أو يستهزئ بالصيام، من نواقض الإسلام اللي يسخر أو يستهزئ بالحج، من نواقض الإسلام إنه يسخر أو يستهزئ بالزكاة، من نواقض الإسلام إن نيجي نقول له مثلا سبحان الله وبحمده تقولها مثلا 100 مرة يغفر الله لك ذنوبك لو كانت مثل زبد البحر، يهزأ بالثواب ويسخر منه، من نواقض الإسلام. نقول له القبر فيه عذاب يقول لك عذاب، عذاب إيه يا راجل، عذاب إيه يا راجل، روح يجري. طب أنا هروح هناك هو شوف العذاب. هذا خرج من الإسلام، ده بإجماع العلماء إن قصد هذه المسألة ويعلم بذلك. إحنا يا أخواننا ما بنجيبش المسألة اللي إيه يعذر بجهله وهذه الأشياء، إن إحنا نفهمه الأول العقيدة، إنما بقول حذاري من مسلم يهزأ من أي حاجة جابها ربنا. لازم إن إحنا نسلم لله، عقيدتنا تبقى سليمة، صدورنا منشرحة لأمر الله، وإن لم نفعل رضا بما لا نفعل. لا أنا أقصد أقول إن كل ابن آدم خطاء، لكن ما يجيش واحد حالك لحية ويقول لك يا عم أنا مش راضي عن اللحية دي، هي إيه دي؟ ده الكلام ده كلام مش عارف مش مظبوط، ويبدأ يضحك على أصحاب اللحية أو يسخر بحجاب المرأة المسلمة مع أنه يعلم أن حجاب المرأة فرض من عند الله. وأنا أرى العجب العجاب في المسلمين وفي المسلمات للأسف. أخت بس هو ما شاء الله ربنا هداها دلوقتي، هي في الثانوية، يا رب يجبر كسرها ويجعلها من أهل الصلاح. اشتكى لنا أهلها بأن هي بيحاول بعض الناس ينصروها في مصر، فبيقولوا لها الإسلام عندكو عقد الدنيا، انت ماشي ليه من غير ما تكشف شعرك؟ ربنا اداك زينة بتداريها ليه؟ فلما جلست وبدأت أسمع الحاجات دي قلت لها طب انت ما قلت لهاش الأخت اللي بتنصرك دي، قل لها لما ربنا سبحانه وتعالى اداك زينة بتداريها ليه؟ قل لها هو شعرك بس اللي زينة؟ تم ساعديك زينة، رجليك زينة، ما انت كلك زينة، متداريها ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى له حكم في أنه يخلق هذا الجمال ويخلق هذه المرأة الرقيقة، وبعدين يقول لها نكرمك، كرامة للمرأة أصلها مش رخيصة، أصلها غالية عندنا في الإسلام، كل المرأة في الإسلام غالية، ما هيش بضاعة كده ترمى على قارعة الطريق وعلى الأرصفة. من استهزأ بشيء من الدين فقد خرج من الإسلام، نقض إسلامه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة من الغزوات، واحد من الناس وهو ماشي مع أصحاب النبي بدأ يسخر من أصحاب النبي محمد، ويسخر من قراءتهم للقرآن، ويهزأ بالعبادات. خلي بالك ده ماشي بقى مع واد دمه خفيف، فبدأوا يتكلموا كده والضحك بقى بدأ يجيب بعضه، فبدأ يقولوا البعض فلان شوف عمال يقرأ القرآن ازاي وعمال لي فاهم مش عارف ايه وعمال يهزأ ويسخر. فواحد منهم من الصحابة الكرام شافه قال له انت منافق، ما انت شغال كده جاي معنا في الجهاد وانت عمال تسخر وتهزأ من عبادات الناس ومن اسلوبهم مع التعامل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فجر الراجل يعتذر للنبي، جري يعتذر للنبي. انت عارف النبي محمد ما رد عليه الا بشيء واحد، آية في كتاب الله. قال ايه النبي وهو بيقرأ القرآن؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قل بالله، قل أبالله ورسوله، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني عملت تهزأ بالله وتهزأ بالآيات وتهزأ برسول الله وبعدين ترجع تقول لي ده أنا كنت بضحك؟ النبي محمد قال له قد كفرتم بعد إيمانكم. الراجل بدأ يتعلق بنسعة الدابة بتاع النبي محمد، بدأ يمسك في اللجام بتاع الدابة أو يمسك في يعني عاوز يوقف الدابة، وعمال يتعلق وعمال يجر كده في الأرض والدابة ماشية وهو عمال يعتذر. فالنبي ما يردش عليه إلا بكلمة واحدة أو آية واحدة، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ورجل يقول يا رسول الله بضحك، ده حديث من اللي بيتحدثوا الناس يتسلوا فيه في الطريق، إنما كنا نخوض ونلعب، ده مجرد حاجات كده نكتة. النبي ما يردش عليه إلا بآية، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أصل إحنا كنا قاعدين في برنامج يا مولانا، وانت عارف بقى الوحدة الوطنية والقومية العربية والحاجات اللي احنا بنسمع عنها دي مسألة جد خطيرة. اوعى حد يهزأ او يسخر لا بعذاب ولا بجنة ولا بنار ولا بما شيء مما اتى به النبي الحبيب المختار في الكتاب او في السنة. زي بعض الناس ممكن يقولوا حكاية، وخلي بالك بيعذر بجهله زي ما قلنا عشان بس الناس ما تكلمش فيها كتير، يعذر بجهله، وأحيانا هو لا يقصد السخرية والاستهزاء من العذاب أصلا، إنما بيقصد الاستهزاء من أصحاب المعاصي. نرجع نفهمه ونقول له ممكن أنت تنقلها بالصورة دي، لكن للأسف يقودها بعض الناس فيسخرون من سنة النبي محمد أو من العذاب أو من غير هذه الأشياء. زي حبيب ليا، هو محترم بس احيانا كده بتطلع منه حاجات فلتات، فبيقول ان في واحد ابوه مات، فلما ابوه مات راح عند المقبرة ابنه. الواد ده بقى كان ابوه مزكي عن اخواته، كاتب له شوية حاجات من الارض يعني، فعند المقابر عمال يعيط ويمسك في النعش، والله ما انا سايبك يا والله، لا بيت معك في قلب القبر أول ليل، على الأقل أول ليلة يا ابني الحلال يرجع ما فيش فايدة. فأقسم يمين طلاق من الزوجة لازم يبيت مع أبي. الناس قالوا خلاص سيبوه يبيت، فبيت أول ليل. فأول ليلة طبعا صبح الصبح مع أول أذان، الراجل أصلا ما كانش بيصلي، فبدأ يعذب. طبعا الأخ بيقول الكلام، هنجيب بس ايه الفرق بين اعتقادي هذا واعتقادي هذا. فبدأ يعذب الراجل مع اول اذان، طبعا الواد جنبه طال شوية من العذاب. الامر الثاني مع الظهر عذاب، مع العصر عذاب، مع المغرب عذاب. الواد طلع تاني يوم اتبهدل، طلع على البيت قعد زميله ابو مات، فراح يدفنوه، فراح هو معاه يشيع الجنازة، فوقف بجوار صديقه وزميله. فأول ما أرادوا أنهم يدفنوه زميله بيقول والله ما سيبك يابا. فراح نظر ليه كده قال له أبوك كان بيصلي؟ قال له لا. قال له ما تدخلش معاه هتتبهدل. خلي بالك الذي قال هذه الحادثة والحكاية إذا كان يقصد السخرية، لا الازدراء لا طبعا ما ينفعش الكلام ده، إنما كان يقصد أن يوضح للناس إن اللي ما صلاش ده هيتعذب ويتبهدل. ودايما بيقولوا لا تركن إلى الذين ظلموا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا بالنار. إذا عاوز يبين الحتة دي بلاش، لأنه ممكن يخرج المسألة عند الناس من العوام فيسخروا من عذاب الله سبحانه وتعالى في القبر. إذا من ضمن نواقض الإسلام إن الواحد يسخر من أي شيء أتى به النبي محمد عليه الصلاة والسلام. بسرعة أيضا أيها الأحبة، السحر من نواقض الإسلام، ومنه الصرف، ان واحد يعمل سحر عشان يخلي الواحدة تحب الزوج والزوج يحب الواحدة. ومنها العطف، ان يعمل العكس يفرق بين الاثنين. ومنها ان يفعل من هذه الاشياء يعني التولة اللي بيجيبوها حاجات كده بيكتبوها للمرأة او يكتبوها للرجل او يعلقوها بحيث يفكروا ان دي هتعمل بين الرجل والمرأة نوع من أنواع الإيه؟ القربة. من رضي بهذه المسألة حتى وإن لم يفعل السحر، النبي محمد بيقول من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. تامن حاجة أيها الأحبة الكرام من نواقض الإسلام بسرعة، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قول الله سبحانه وتعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هنا حاجة بسيطة نتكلم فيها، من ظاهر المشرك أو الكافر وعاونه فوق المسلمين وهو يعلم أن هؤلاء يحاربون أهل الإسلام من نواقض الإسلام، من نواقض الإسلام. بس المشكلة اللي كانوا بيعملوا كده لما يروح يسألوا علماءنا ما كانوش يقولوا لهم الكلام ده. يعني لما يجي يسأل مثلا سيادة الرئيس محمد حسني مبارك واليهود بيحاربوا المسلمين في غزة وبيقتلوا الأطفال وبيهتكوا الأعراض، يا سيادة الرئيس يا فخامة الرئيس، حضرتك بتودي الغاز هناك واتفقت معاهم أثناء الحرب أصلا اللي شغالة دايما إنك تودي لهم الأسمنت والزلط والمية، طب حتى سيب لشعبك يأكل الزلط. وديت الحاجات دي كلها، في حد من الدعاة والعلماء اللي هيتحاسبوا قدام ربنا جي قال لك إن الكلام ده من نواقض الإسلام؟ لا معرفش، أنا معذور بالجهل. أو أنت ممكن تعتذر عن حاجات كتير، لكن في حاجات كتير تعرفها ده الله أعلم، لكن البهوات بقى اللي أفتولك أو سكتم وهم بيعلموا هيعملوا إيه قدام ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده بنقول عاوزين إخلاص، لأن ممكن يتعلق في رقبتنا يوم القيامة. الأمر التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعوا الخروج عن شريعة النبي محمد، واحد يقول لك ده يهودي بس أصيل وده نصراني بس أصيل، نقول لك خليك أنت أصيل، لأن اللي مش هيؤمن بالنبي مش هيدخل الجنة وهيبقى في النار، ولو مات على هذا الأمر يخلد في النار. يا عم أنت بتجرح مشاعر، هيخلد في النار. احنا مش عايزين حد يتعلق في رقبتنا يوم القيامة يا أخوان، يجي يقول ده أنا كنت عاوز أسلم بس أنت قلت لنا لا عادي. يسع الإنسان أن يخرج من الإسلام ويبقى يهودي أو نصراني بس يبقى واد مؤدب محترم يدخل الجنة، وهيبقى هناك بقى في الجنة بقى يعني برضه هناك مستوطنات. يا أخي لا، يا أخي لا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. الوقت داهمنا ولا نستطيع أن نكمل المسألة إلا بعجالة. العاشر، الإعراض عن دين الله تعالى، إنه ما يتعلموش ولا يعمل ده، يعرض وهو قاصد إن ده ما فيش فيه نفع، فده بقى قد مرق وقد نقض إسلامه. نختم بقصيدة التوحيد اللي طلبها الإخوة، ويمكن هي موافقة لما نقوله اليوم حتى تكتمل الأمور ونوحد الله سبحانه وتعالى في نهاية كلامنا.